Book 2 87 87 87 Pretérito de los verbos modales 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotras tuvimos que regar las plantas. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Tuvimos que ordenar el piso. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Tuvimos que lavar los platos. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta. Vosotras tuvisteis que pagar la cuenta. هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Tuvisteis que pagar entrada. هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Tuvisteis que pagar una multa. هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ ¿Quién tuvo que despedirse? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ ¿Quién tuvo que irse pronto a casa? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ ¿Quién tuvo que coger el tren? ¿Quién tuvo que tomar el tren? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotras no queríamos quedarnos mucho rato. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. No queríamos tomar nada. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. No queríamos molestar. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Yo solo quería hacer una llamada. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Quería pedir un taxi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Es que quería irme a casa. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Pensaba que querías llamar a tu esposa. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Pensaba que querías llamar a información. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Pensaba que querías pedir una pizza. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.